فإنه يحتاج إلى عمال نصارى، فهل يجوز دخوله المسجد لقصد إصلاح المكيفات أو نظافة المسجد أو نحو ذلك؟ هذه الجزيرة العربية لا يجوز استخدام الكفار إليها، ولا ينبغي يكثر من ذلك وجود كفار الآن بين الناس. لا يجوز استخدام كفار لا نصارى ولا بوذيين ولا غيرهم، لا يجوز استخدام النصارى أبدا، بل يجب استخدامهم بالمسلمين في أي مكان كان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إدخالهم هذه الجزيرة، وأمر بإخراج المسلمين هذه الجزيرة، وأوصى بذلك عند موته عليه الصلاة والسلام، وأن يبقى فيها دينان، هذه الجزيرة لا يجب يبقى فيها دينان مسلم وكافر، بل يجب إعادة الكفرة إلا إذا كان قدومهم نسبة مؤقتة كالبرد كالرسل أو بائع الحاجات ثم يرجع، أما يستخدموا للإقامة للعمل أو لغير العمل هذا لا يجوز، بل يجب إبعادهم وعدم استخدامهم والاستهلاك المسلمين. وإذا وجد كافر في أي مكان واحتج إليه إصلاح حاجات المسجد لا بأس، إذا يتيسر يصلح إلى المسلمين، أما إذا وجد مسلم فإنه استخدامه ولا يحتاج إلى الكافر في إصلاح فيه المسجد بالكلية، لكن إذا دعته الضرورات إليه والحاجة إليه فلا بأس ولا يؤمن، ولكن إذا تعالى المسجد لا يؤمن عند الحاجة إليه والأمن من شره لا بد أن يصلح ما حصل من خراب في الكهرباء أو غيرها. ولكن مثل ما تقدم لا يجوز استخدامهم لهذه الجزيرة لا لعمل ولا لخدمة ولا لتعليم ولا غير ذلك، إلا إلا عند الضرورة، إذا رأوا ولاة الأمر ذلك للضرورة فيما يتعلق بولاة الأمور لأمور يتعلق بمصالح المسلمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.